ابتلاه ربه ابتلاه فقدر عليه رزقه وهديناه النجدين ربه الأعلى فيه وإذا هذه الشجرة فيه وقلنا إليه راجعون هذه القرية منه اثنتا وإليه النشور وإليه تحشرون رأوه زلفة وجوه الذين وعليه توكلنا منه باليمين سنسمه على ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه فصلى به مؤمنون إن رأته كانت أهله مسرورا به من ورحمته لكنتم به متشابها به كثيرا ميثاقه ويقطعون ربه كلمات به ولا بعده وأنتم لقومه يا قوم مثله وادعوا إنه يقول آياته لعلكم يحرفونه من خطيئته فأولئك وراءه وهو وثاقه أحد عذابه أحد به أنفسهم لقومه إن به أن عهده أم ربه أسلم فله أجره له أضعافا وبينه أمدا وورثه أبواه به أول دونه أولياء هذه أنعام بأمره ألا